ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لنبي كتاب من حتم جنا وشرح السورة إمام بربهار كا كتابه أمي كلامي مغمي شرحه وشيخ فوزاني alaga shini kenada mo qala al muallif rahimahullah kitab semana no barbahari alaga hina nako wala ba'sa bis salati fi tarawih ko bashitala moga kulusido ngaselnai bashitawla ka kulusido ngaselnai ko bashitawla moga bisega yaraine nga munani kuma nana akira kumala kada ku nanga parce que j'ai dit que je ne suis pas là. Mais je ne suis pas là. Parce que le tableau est fait, il ne faut pas que je ne suis pas là. Il ne faut pas que je ne suis pas là. Le tableau est là. Donc, il faut que je ne suis pas là. Il faut que je ne suis pas là. Il faut que je ne suis pas là. Il faut que je ne suis pas là. Quand je suis pas là, o shia minu ba jira ka foko mugama nga sinni kulshe shia betere shia do ko mugama nga sinni kulshe kada ku nyanga kada ga ni kulshi bila kulshi no rawo farakulala ni e fiye fili ko fiye be se kulshi ma nani ta fere ko be yoba adola ni fiye fila ka to soro me kulshi be mosan la tumara ko ni fiye fila ka be se kulshi ma ko mona ko mugama nga sinni kulshi ko ma ko ya fe sa batara ka bala kraira de la ka kulusi do ka sinna isa bo ya ke wa kra gme sa a suno ka kida kra kida sanin sa bo yefan fe ngatra kida de do pa se ni dina do tetro ta ke o la bar bahari funa ke babye ka ira ka fo ba shi tara mo ka sinni kulusi ashar fa zan min amin fo shar hala as-sarawil mafradu ko as-sarawil min flane mufradu do mufradu sirwal wa huwa ma'ruf fen danendo ma yulbasu ala al-awra alay fa ibadu ka al-awra sutranai wa huwa mahbitun ala qadri asfal jismi ubmana fenu ba kala ka ben farkulu bunyatu gama parce que munuma kala wi farkulu de suma ka kala ka do tugama ambe forma ka koko esirwalu lahu atma ko se ne ro fana bara ibi se no ya ko se no fangale fana fa ina fa do ki bolo wetu mo nyoko fana bara e ase boro we wode to ka ko kulusi aba fara ukana ko esirwalu qal o mana barbahari ko tasiu salatu fi sarawi ko kulusi munun filane ni selana e ka silikan fe fe fe tala هذا بالنسبة للرجل. إيه جو تافع فلا يجب سلني كلسي فوي فوي تعالى. لأن عورة الرجل ما بين السرة إلى ركبة. كنا كشجع لورا أبدا من إكمير لا كنا سيف براما. هو كشجع لورا همين عن هذا تبصيل لا واجب لا. والسراويل يسطر ذلك. كو كلسي دم هو سطرا فنا. كلسي هو سطرا. كنا كانوا كلسي ميرام تسيف براما. Nid logi dona o sanfe o be bara na ajgorla bara jine sutura fa in salla fi sarawil satin ma baina surati ila kubati ni magam selani kulusi o ni farakulo be sutura la yana ka damne barala kana kumirila fa salatuhu sahiha o bona kiga sili kai wara ka fo kulusi sili abe daga bashi fo itala أما المرأة فكلها عورة في الصلاة إلى وجهها. كم سوف فهم الأوراق نبسي muso fansi mo nga bo kene manab se de fana kara nyira durani ila lam yakun inda rijal ghayra mahari nasra mughashite chewrate fana kara zum haramuye urasi mo nga bo fana kara nyada don fozana nga famiana nim kuma mafumu mukhalafala ni chewrobe ala nyada nyira kana datu pasago na zum haramu durani be minga nga bo kene ma ko nyira durani ko ma fuu yeme ni zumara wute mo horo be mute zumara me yiraale ko nga datu wa ila salla fi izari fa huwa afdal min asrawi kuni musa be sinna ta fe duare la amma fa ta fe dorane ko min fiora be faraka na ta fe siri ko kausa ale ma katme e lusikan aw salla fi ghamisi wal ma nayd be gibara do akana fa inna afdal min min asrawi وفنا كاو سقطنا كل شيء كان او صلى في قميص فانه افضل ورما نايت لجباده كانا كاسيني كو كاوسا لانه اجمل لحيات كانا غنيت لجي دونا مسو كانا لجي من فرلم ودا يتوكو تشا كان سيلا قال تعالى قل لا غلا قرا تالينو يا بني ادم اكو انا ماديمو خذوا زينتكم عند كل مسجد كنا بنا سيلي راجرا اكاكا مسجد وتا Slama be masri munun don nabna sir yoro afu masri leta slama la se kana masri masri chugumna ubma nabe sir abu masri leta katro kasire muso kona slama masri be nyini fe ki goddo sutrala ni be sir bo nyoko ne fara don asin lai don chen muso be aga sir inda kulli masjid nabe sir yoro aga ga masruta ulla go khuzu zinatakum aga masruta masrij me salama masrij me yini ko chego jonado ubore do asellai minni nam sofuna fa masrila funa bo nyone do ka suroga sinnai inda kul salat ala inej me mogon ibn asilit maot ma salama ga masrij dafale ubore ta ka suroga sinnai wazinatu kama yaqulu sheikh alislam zina min forane ki ga masrij minta ina fo sheikh alislam bi koram min fala ahammu min an takuna satra li awra faqat qala inta qala awra tan sutra la inta fodoga farokani kada kan na ko chega la awra me kaba kumir la kana abarala na fo fema ga faraka an sawara de gojira kada nit mo chete silla silikonna ta la awra me kada me kumir la kana barala ma na bokene ma ngani silikonna do zura fodoga faraka ira fa na har sawara de lati لا يصليانا احدكم في ثوب واحد ليس على آتيكه منه شيء من رواه دراسه قدرا كلنا سيرني فيني باكلني بريفني كلنا ملغيلا ناصر فينتي كمانو دراكني ناصر نورا سيرني دورا كفو كمرن برا درانته فو كمانو دراسر فينا رواه دراكه كمانو كلي رواه دنا آتيكه كمانو فلا فو فينينا او بسرو namo sura dora kimba na sinai ola flaga fano ko guntemi ako ko sutra ezina min fara ko yani barani kumere franche dronte lara min fara dora sura le ko da be fara ka bom so fana ta bo chu bola bu so konta fa me awra isa pura gara anyedai so zan flaga min fara fana condition na ba zum haramu ne chela don ko rana to lu chela mira zum haram mu gore ba mu zum haram ya kan halu gara ka to ola babu ka kuma bana ya ngala ine jme kaira ka fo akira ti do de be mulbara ka fo mo ma ngati ku shi ina fo shi aw o mona ko mote akira ni na salafu tun ta ga minge odla ya ka akira kuma la ala ka fa mi adama qala al muallif rahimahullah kitab ti ala ga hina na ko wan nifaq ko munafaq ya anzir al islam bil lisani مغم الاسلام لا جرا داخنا ويغفل الكفر بالضمير نعمك كافر يا دوغا دسكونا ودي منافق ياي ابي الاسلام هو جلا ابي سلي ابي الاسلام ما فو ابي الاسلام لا جرا لا على بلا كنغا نايرا كنو ادالين تارا ودي نافق يالا كان بكشام اشر فوزنا من حكمان يفوتكم من شرها لا النفاق كم منافق يا مي واظهار الخير كهرجرا هرج من اسلام يا اسلام يا جرا وبطان الشر كترى دغايا كنا جمان دغوني كافريا لا كان كسوما وهو ينقسم الى قسمين كم منافقات لغتت لا رفلا منافقات لا رفلا فلا فلا نفاق اقتدادي اعتقادي نافقيا من ميغا دسمي لا ديغا دسمنا سري ولا نافقيا سبيا دالي تالاك بوس لما ريتي فيو ناكون ميغا كيفو نفاتي نرو ودي دسمنا سري اكي يا نافقيا راي انا كان بلا ديك شوم وهذا كفر اكبر كوي كافريا بلوليفاري فناي كافريا بلاوري كاجمنا باي كافري بي ميغا جمنا باي مغمي كافريا دوغا كونو كاسلاما يرا كنك ولا فلاغوت لا مغما كو منافق بيورا جمي في درك الاسفل من النار تسمع به دغمنا وكرا جارما غرام نغا جغنا به وي بلاين انا كان بلا كده كشوم والمنافق شر من الكافر العسير مغم يا كافر كل جري ما منافق تا اتى اسلام جرال ايوا كافر على جرا كافر لي وكم سا كاتم منافق جاجم كاتم وكا mogambe ni kafiri kikele nota baka kafira ke atega salama yake bo munafiki ka jugun ka tin hoka li anna al kafir al asliya ma'ruf annahu kafir mogambe ka kafira ku kireni mogambe ado ka fakar sa kafiri paska maslama jira we ka kafira jira kinena de ba ado ka fakar sa kun islama te wa annahu adun de ba ado fana ka fos la mo jugudo fana paska kafira jira kinena لكن المنافق يخدع المسلمين ما منافق دو عليه كافر يي نابغا سلامون دغه كسلاما جراكنك كافر دو غي فاكم ويزر عنه منهم وهو عدو لهم ابغا جرا سلامون لكنك كاي ودوي كاسرو وجوجو ديدو ابغا جرا سلامون لك فكاي سلامو دو مي كاسرو سلامو وجوجو دي عليه يزير عنه مسلم وهو كافر عليه كافر دي ودي منافق يعني لقوله تعالى الا يفعل قرة لنا يخادعون الله قولوا ربك بك على النجاة والذين آمنوا أنو يقولوا كبك مؤمنون فلان نجاة بس ربك أسلم أجرا فنجاة لكنا وما يخدعون إلا أنفسهم ألا كون غوتك أنو غشينك أنفو يرأو وما يشعرون غوتك أسومي تغاشي لها كبه كبه يرأنك بس منا لمن جميع تسمى كنا دون وذي يرأنك يوا غالي كنا كابك أسلامون نك أكونا كابك على عرفنا نك نابك عرفنا نك بس ألي بنا راتورا كننا ودي منافق لك أنكشام ولهذا جعلهم الله في الدرك الأسفل من النار ودي قصوا الله مرأ ربنا ودي تسمى بلا جنة دمناي جرما به دمنا على الدايني تحت حبرة الأوهان والكفار وبيب لا به جغرا بلي باتلا جغرا كافر جغرا بيب لايني ولو كان ينعطى جمع هذا مشرك تاي وكان جمع ينعطى جمع هذا كافر فنا تاي لأن مشر من الكفار قد قال له هلا قال جمع كتم كافر تاك ولهذا قال جل وعلا فيهم ولك سألك من هو هل منك بأقرة تلينه هم العدو فأذرهم أقلا كرام منافق دي جبي رأي رأي كل سولا منافق دي جبي رأي رأي كل سولا قاتلهم الله أن يؤفقون كو ألاقو حلقي منابو جنجة كيما وبيت نيتوي منافق انغلونتا وكما ألاقو حلقي والنفاق اعتقادي كو منافق يامي دسكونا والذي لا يشتممه إيمان أبدا ومنافق يا فاسان لمن يقفو يتالا لمن يقفو يفو يتو دو دسكونا بس غالي يتالي انت اسلام الله فيو كفقو يانت نيرو دون لمن يقفو يتالي يتالي دسكونا النوع الثاني منافقية فلانا النفاق العملي ودي نافقية باراي نافقية جوغو بمغدولا يواصل لمن يقفو يتالي اسلام الله نافقية جوغو بارا ودي نفاق العملي والنفاق العملي ومن الناس يجب ان يكون الانسان مؤمنا ظاهرا وباطنا اتلا مؤمن دو كنغا اكونو فانا مؤمن مؤمن لمن يا بالا ابي قال لمن يا بالا اوكي سيلي ام اسلامك هذا لما لا فانا كفوت نيدو لكن يصدر منه صفات من صفات المنافقين nga juba da wani bala oye muna fagoga juba ye o juba bala oye o ma fago o de ni fakuli amali na filiya juba da bala la tunqisu imanahu ko ba ga limana na ga shika da bala basi limana be jidi abin da ga shi oye akida ahlus sunna wal jamaa'i limana be jidi abin da ga shi ahlus sunna bole ka hali buhari rewo do ga sai ho kono al imanu qawlun wa fi'lun yazidu wa yanqusu limana yakuma gam bala bara bara limana fana be jidi abin da ga shi tuma do na kawarju bolo ate na ga shi abin tiyari ni ala kota ga limana be tiyari yeah fen nun bala ba sala benaka kida do dine fami famiana kawarju bolo ala soso o be limana tiyari de alu suno bolo be do de bala mana mani mara soso daga fiya ke ka do nga kola soso do abiga li wanda ga shi na tiga limana ti kawarju ko ay ka mi ga limana re tiyari yeah bo murjo bolo limana re tin na ga siyere imana ala kota ga chugo chugo iga limana a 100% fo ti ka bala ah ngalu suna ko kwa ko te abin na ga shi abajiri kuma la ra ira ko na ko na fanta wana mhm wa ali wa'id sharid goti la mo fana mo ko min na tu ga jugo bala baga baga ko fara ma yani sharia bulu baga baga ko ni sina fana ma lakinnahu la yakhruju min al-millah ngona tabe anta faga bara islam yala allah tra na tu ga jugo bala anta bas islam yala noy يسمى النفاق العملية. فكبر بيقولك أبغى نافذة جوه دبارة. هربي فاتك لما قام. يسمى النفاق الأصغر. وبا فضلك كان نافذة فتني. أقام منافقة نافذة فتني. ومثل هذا ما جاء في قول صلى الله عليه وسلم. نمي سلامي ما كان عندنا هذا السلام. الله كرّك أقام نم نتشيبا ما. أربعون من كنا فيه. كو جوجو ناني بندول جوجو ناني يرا مقامينا. كان منافقا خالصا ومن أقوى منافق جارا أنا لمن يكون صلى الله كان نافق على جارا أبي سمعت كفاك أرسل منافق دي نعم أنا لمن يكون صلى الله ومن كانت في خصلة منها نعم أنا لمن يكون صلى الله ناكلني بيلا أكلني جوي كان في خصلة من النفاق ومن النافق جوي بيلا فريا دبلا دومينا kola oka munafaga fitini ne parce que nafiga jugo de bala ida haddatha kadhaba afala fala moga moga bala na be kuma faga ngalon tike munafaga jugo goti la mogola ala kan be kishoma wa ida wa'ada akhlaf ani moga bala ni le du te mona ina ne jonga chadra ta ba sirafa o tufna nafiga jugo bo o fanana wa ida utmina khat wa ni daralak mok ma ko do la dara bi jamfa wa mo gam gola na tiya jugo bala wa idha khasama fadar wa mo gam fana kale ga jugo mana kale ga dro faga tininge aga kale te dabla aga kale ga jugo ma aga kale fo mo gam sa kar ta kale ga jugo ma ni be na tiya jugo de fa hada al mu'min koni mu'min min filani da yadru min al nifaq al amali absira ke na tiya jugo bi se ga kila jugo mu fara do bi se ga kila na mu'min ni ye ibisega ngalon tike ibisega laidu ci ibisega jamfa ke donga jugo ibisega sorayla wa huwa nasrun fi imani nana ajugo be bugo mugo la bika limana le nagashi wa mustaiku lil wa'id hubma na ikaga ni alaga baga baga limu forala bulo ko bikila ino kaga fana lakinna la yakhru bi dhalika min ad-din nalo bala ta faqati la mugo boradina na nafiga jugo de bala kadaka tamashe munu fara ko nafiga tamashin o sor layla nafiga jugo de batina wa hada an-nifaq huwa riya o nafiga jugo de jme girayira girayira nafiga jugo alladhi khafa rasul sallama al ashabihi ala krasrana jugo min ngana ga sabo sor o de girayira krasrana ko kana sabo sor wa sama'u shirka al asghar fo aya wole la kufra ma fa fitini krara wole ti kufra ma fa fitini ودي يرى يرى قال ربنا اكو ان اخوف ما اخاف عليكم اشرك الاصغر انا كراغو صابوا ما سراني فمي ني بسراو كان اوسرو ري ودي فلان فافتيني سراني فمي بي سراني اكن اوسرو فلان فافتيني قالوا سابو قال كرما وما شرك الأصغر يا رسول الله قال كتيري فلان فاف فتني أسبوع جمعين قال إرياء على كرما كوي راي راي دم يراي فلان فاف فتني يقول لو يوم القيامة كوكيما دونو سرا لا بافو إذا جزى الناس بعمله نبغى مغو سرا وكبارو سرا دوما أبغى مغو كبارو سرا دوما ودون عربنا مفو اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا أبافو يرجدان شوما أبغى كبارا كايرا جرامونا أو تبع سرا من أو تبود يقولوا دون عربنا سرا دي يرجد لما إذا كبير جس لما نيم مغو من يغرو إذا تبع سرا من يقولوا ah ibe ki yere ke fune sire mo gam nyego ra ko ka fogo na fay golo diga tiga salam no golo donc mo gam ra yere jira dina ko do la dro ale ka bara yere yira ni bara mo ka fo karta abesinna to ma ki tiga salam no ti la mo golo salam to ro golo ka di ma olu ra gura nyini jamo ka mo sara o to na bere ka sara nyino jo ma di jama be be ka nyini ke ka tiga salam no mo golo golo ko te ki si dro فانظروا هل تجدون عند الجزاء الا بافو ابن غير جرمنا ايتا لجنا سراسر لغلو سرن تولغلو ولا لا كرا كو يرا لا يفلا ما فاتتني بس منا باتو بيغا مونغا ما جونغا ما الا تبا اني اغا مغورو كما مو بلا لا بلاسي لا وا اما غفلا ما فايا با يوتي كي دالا نونا تيغا ناميكي الا يوكي اف مغوري موتي الا ودا تو غفلا ما فا فرا لا كدا ورادي وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي للمسيح الدجال أقول سأبوا ما من أكبر فين ولا من سرانيا قابونا يرى قتمة مسيح الدجال فين ربيونا ومسرانيا كان أوسرا سرانيا قابونا يرى قتمة مسيح الدجال يلي هو فين فايوا قالوا بلا سأبوا قال أكرم أكو هان صنع أفاني قال ألا أكرمكم الشرك الخفي فلان غفاد دغلي ولي يرايو فلان غفام لا دغلي ما تيغرا دكونو علي لي بادو كابغا باراكه كومينغا مالير دي بادو ما موغنينا ابيكا لا كو ديغا موغنينا على كو موغ ديرو ابيكا بولبول كي دينانا موغ كو نا كو لا كو ديرو نا كو ورا دو او بالير دي كونو ولا كو كو فلان غفاد دغلي دو يقوم الرجل قوم هو ده سيسي قاولي سانا جوبينا ويصلي ابي سلي وذكر صلاته ابا غسري دلانا يا ركوع سجودك ابدا فغاني لما يرى من نظر الرجل الي فسرا ني ولا دبي قال لاجي ابا بدلانا يا اي كارتا غسري غتشكو كان سبحان الله دون كوم لو بالا دي كونون بالا كفلان فافتين دي انا غامبلا جي كيشام اذا صلى عند الناس not give ga sele mo nya goro muzakir salatu abaga sele bega ka be dafa defofoitan wa idha salla fi baytihi nana bega sele ga sokono aw mahal khafi wala bega sele yorla yoro dugle be mo nya tala fayna yanqu salatu abe sele be nya foti nya bulo ala kama kushoma fada huwa lil khafu sahaba al ansihi khawfa sabo sarna mi nanu sarau de ni sabo sarna ni nya al ansihi usamu yiranye ofar sharira sran kelema fanana dinga no sorala kambe kishir ni kana ma abi ka bara bere che wala ahra yfarihu nafsu minhu kum ghasati rajat ibon na koy fa yaqafu al-insan minhu ubma adam alika nasraniya kayina ala falaki tangama ka fe ka kodo ibn ato ke mi kishama wa ha ubi ga kala ibn ato ke kishama wa tere anyin do ala ke kishama ba na wala hala qalu wala qaso ko لا يخافه الا مؤمن كم غشيد سران يرا يرا يفنا غرا مؤمن ولا يعمله الا منافق مغم غبي جاغلنا يرا يرا يكو منافق دي تا جاجو اني نتي يرا يرا كي نبي تاكير واسو كو اتيسر كو منافق دي نمون بسرا اكني سر على كان بك شام فالمسلم يخاف نفسه من هذا النفاق نافق اجد من فرامبل يرا يرا ني مؤمن كلغن بسرا اكني سر abe mo gostro to madola ka tro sego tara koy igay ni ala fara ki tana made wa huwa nifaq wal asfar ode nafiga fitini ala kamula jele kishama qulu barbahare ko wal nifaq ko nafiga ire mi e zira li islam bil lisan mo gam islam ya jira ga kuma na kenega ka ra ke islam e mo wonyana ويخفي الكفر بالضمير نبيغا كافرا دغا يركونو سلامو مانا ولي عربي غولا مغون يافي سلامو مانا سيغي ابي سغون نكا نوكو فيفا بابا هذا تعريف لفع اعتقادي كون ني مغابي دوني مغامغا نافغي بسكونا نافغي اوتي لا مغات ماشين دي ني هو النفاق الاكبر ودي نافغا بالبيباي راي على كامرا دي كيشامو وهل لست من ماه الايمان نوب مغام ولا لي من اتاتي لا مولا باسكو ونافغي ان لي من اتاتي يو سلام من انغلي مونو مغامي ميغا كاسلاما جرا كانا غان دالين تالا لي منافو يفوت نو بسكونا ولن تروا من مؤمن ابرا وان يوانت مؤمن فناصر ني لي منافقين من ادرا ونافقا فاصون اتيسر ولو دل وعلى في حول البقرة قسم الناس الى مؤمنين سوره البقره دامنا على جماكلوت لا كاكي سوالي بقره دامنا على جماكلوت لا كاكي سوالي ظاهرا وباطنا جماكلو فلو منو غالي منيا كينكا لي منابولا كينكا ko kono fana limani abi ode graji maklu fara fara aga kene gam baraula limana bala hadusuna limana fara be oje maklu fara wa ila kufari zahiran wa batina ani jamaklu filana mune kafiriya jira kene gam ko kono fana kafirudo ko kene gam ko kono obe kafiriya oje maklu filana kafira ku kelen wa ila munafiqin idhiwa islama fi zahir جماغولو سوانا منافقو ولبي اسلامي اجرا كنكا ويبتنون كفرا ككافر دغوي ركونو دي جماغولو سوانا اس قال سبحانه عن القران الاك مانا ولو كان قرنا كونو الاك سانو مسا سانو مانو الف لام م ذلك الكتاب ريب فيه هدى للمتقين الاك الف لام م حرف سوا من فلان دون بن فلا تفسير لا قوالا دي بالا ني نو الله دي با قرو دو باسكو الا من قرفو تي دي ري فانا ما قرفو مو اي او ما قرن بارا درو الله دي با قرو دو لو فلا ذلك الكتاب كو كتاب من فلان ني قرن ني لا ريب فيه كو سيغا فو تعالى دون سيغا تعالى كا بورا علي الا ري يرو هدى للمتقين قران ني كرا كاناي اكناي يجون كانا على نسراي با الا كان كو مو ولا الذين يؤمنون بالغيب الا انسان بغا جوني من ميدا كو دو ولينا كوم دو غراني تشين ان يفو قران ان يفو ارسا ان يفو من دالين بولا كو دي الا انسان بغا ويقيمون الصلاه ان فنا سليم با فدراو كان فنا فرادور بو فنا كان ومن ما رزقناهم ينفقون الا كو قال كرزي من دو ما فنا وبن فقاتو فالا وبجاغا بو كان فرولا والذين يؤمنون بما انزل اليك اني مغود فنا وبدا فنا على من جنا اتشي دي غنوا القران وما انزل من قبلك اني كتاب من جنا اي وبدا وبلا مدلم التوراه لا مدلم الانجيل لا وفي الاخره هم يقنون ومغود فنا لا راكو دغنا يا فنا بو يرا على كانكم مغولا أولئك على هدى من ربهم كلهم بكران سرائي جيلين أكبر على يرو وأولئك هم المفلحون كلهم بين يرسل فانا على يرو لأخوة نغام براجة دون على يجمع كله فلوفلا من فو مؤمن نوان نوان مؤمن أبي كنان أبو كنا فانا ودقا من قطب فرسة لك أنكو مغولا هذا الآيات في المؤمنين آيات من فرسة أبورا منونا مؤمنو منونا لمن أبي جرا كنان أبو كنا فانا وعما الكفار ظاهر وباطنا كافر فلمون غا كافر جرا كنن ابو كنفنا وتسلم يا اخي فقال لو فيه الا يلفنا منتوفا قرانا كنا سوره البقره لا ان الذين كفروا كم هم من ذا كافروا يا سواء عليهم اعذرت ام لم تنذرهم قال براجل انت ما كان يقول كن يرو يو بغا بغا كل سراو يرمولا بغا بغا كان بغا كان لا يؤمنون بس هل نو بغا بغا كوتي لمن يعني لون ولو واجو انو واجو بالي اكاد دكا هل نو واجو ترو تنا لمانيا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم فرام على ردو دسكو نورا كوتلو فنا نورا ودسكو نورا لا كانت نا دوالا كوتلو ر نورا هل كانت ما فرا وفكلت سكاتا وعلى ابصارهم غشاوه هل نيرا كودا تغلا برلين بادلا وفين فين نو كان غمو كانا تولا كانا فنا ولهم عذاب عظيم كو اكو نيا تابو سترو نيا تامي غابو وي جما كلو فلانا مانتي ثم قال في السنه الثالث ربما جما كلو سبنا على من فلوك الله لا فلاني ومن الناس من يقول آمنا بالله كل مغادو بي ولو بافو دبر لا كلو ذلن ولا لا وباليوم الاخر وبافو كو ذر الله راكو فنانا وما هم بمؤمنين كسرو نينا ودلن تي الله ما ذا الله راكو فنانا ينافقوني وبافو كو ذر الله لا كو ذر الله لا كسرو غلو ما دافيلا يخادعون الله والذين امنوا قولوا ربي لو بك على دنگن لي منا جلي كني غاني utaro kala bu dusun kala mo ube ga mumunu fanande ga uyera fa wama yasda'un ila anfusan wama yashurun ala ko ka tro tuka mo shinde ga fu yera o uta ga so mi fana ku be ku yera ne ga fana ila qawli ta'ala ala yo ko foka ta ta ala wa ma ala ko ko utila mo go be na fo atoko de klogere o ne do bobo do fiento yerado hum la yarjiu hum manu bangutwe mogam mogala umna kinye ja chogo chogo katseka sin e mogam ni bura tseka kumame ebe kuma fa abisi ngasrai wa atayu alayu misalato de munafiku ni malaka mekisuno hadi kulluha fil munafiqin ni ayani furani alamiga kuma munafiku de kan wa hiya bila ashrata aya alami munafiku mangutufo aya tani da madon yugana qur'ane kono qawlu barbare ko fana yusfi qufra bi dhamir ko nafigi ay mohammed kafira dugare kono ode munafigi ad dhamir ma'anahu dhamir qurayd me maizmir fi qalb ibe famin dugo ire de sukuna mogote ba kalama ode dhamir me islamiya jira kenega ka kafira dugo ire kono ode nafiga la kamra de kishano mama famuna ka fo nafigi ay kalte fladi nifaku fala fala me ode itikadi flana me ode amali ala kan kisha bala jide me donc amali nu abika bara nakashi natika islam nakashi ni mana kon abo nakashi nga kawarju ma janade fen fen mena kitabu kono okora tabulu do be no jogana ka bosraka do bulu ali nafiya jugo munu ga fo niya ketra abika ni mana re tie teu ina fo kawarju ولو لم يكن نغشيك ابي تنيري ابي تنيري على كم لا ذلك الشغل ولا بربر بعد بقى كده ما كنا قدرني يراك وعليكم السلام ها ما فاقته بون شيو بيا تن خارجو خارجو مال لانو مي مال خارجو تا دوكاي خارجو مال تا بروبليم لوي mali kawarju ta do kai kawarju ya sio ko nan baba do lu ta ma sio fara u bi ga wali afna ke me mali kawarju kori lu ta do ke kawarju me mo me bo u kawarju ta ma sio no e ri ba do ka fo kar sai kawarju o ti ri ba do pa sai kawarju me mo me murti fa mo ma fa mo yi ni nan ti jerai an ku kale we kawarju ju ko amega marsi muninga jona ko no ko da islamo bi ka ke korja jogodo dog mo mbo nye fe korja jogo bila ya famya bo mo ngam ngatri mo kafri afe we korja ari misala la sa wajula da wato wajula he nasigi yani namarato islamo ya namarato bo islamo ya nya ta nya jurum bale do jena kala islamo ya be korja de o la mo mal korju ta korja do yani be korju ko modi me munu ba ko ta do wajula munu ba ko na wajula farnya ka mo ke ka be wa islam ya la sisa yai ka baira ka baira munu ba ko ke ba ka kafiri sugur ba fa islam ya wa ayai ni be ko wal jok mo de ma is ga tu ba do ku ta do do mali ko rita da kai ka warji me ni nga wa yola is gi ba ke ba tra bi ko ta be ko jok ma de fo ku ta do ya famia pas ku ta akida do ta do akida mi do wa ko do ku ta do do te nuba ladro ta ko a famia bon a alu te to dara kuma na antu bas la mala kama ina fa alu je te islamé ko dine de nyaka munuma alu kete ay ko ru je te islamé famu de nyaka munuma ko ranani ala ta ma famu bolo ngobolo ta ko tura kun ka dora ka tila ka mo ka fiya yero aya ni karu aya be kala ko ni mo ma critique ni qur'ane ole ka mo ka tu ole ka mo fas bila ka mo na zalimun ubo aya ni ta mo ka mo bas la bala ni ka sur ma fa ko re ka de fara ju ye odu ka aya ni mo ma critique ni qur'ane ko te kafire wa ube singa jamana tribunal be kafira o na fati yaa ore ka warga ju bo ye kwa bodu suku ye odu ka de mo ye bi mo wadi farnyati ka be bwala ka famo bwala kana fulutugu bwala de ka de fanta onye ore ka warga ju bo ye na ore ka warga ju bo ye me mi mi fodoro ya ko ri uta ro ke ka warga ye pase ni ma adine kala ka tabulo kala na don ita ro ki bala Many are Tabulo Kalap, Mamma, I bought a son of Kibara. I like to write to my chef for a jula. A dirt man. Kube, Slamode, Kele, Kute, Kafru Kele. Near Kordi, Euro, Euro, Abis Lamode, Kalate, Kafri Kele. Korfamoka, Jonkles, Lamota, Mulmegas Lama, will the Korampe, with a Kafru Rodon. Aye. One year, Kuba Kalaka, Jim Sennuli. Kind of good. Uga kale ga cede dum sen fitunu ni urute ko do bo olu hakli kiya ga marfa do lu ga kale ke e dan shi da kale ga cede jone munu ma balu ya fara kare ta man cede fo ko la do riyo mo na dra kwar ju na ti ku ta do yira lawo kasu bo ma kwar ja kala ta do ulu bulu islama du su bana dra mu islama kale du shi ka so ti gota a kan ga ngi doni mo doni te o de ko sala tra o kubro islama ko na ko ka bo katla ka bo ka ta fa ko kordi buti na biro islama ko katla ka bwa ko ka tijo fa ko olu chisiri mbula ka te mo sala dina ko kra ko ala kra ko sabo ko kordi ka chisiri ka buni autai me ka ka no fere ku bolu islama ko on mo fonya de fere es jaibi ni mo ka mi se ka ta famo ni ara jola e che parno ni mana bara ni mi se ka jo ku tola ka famo ni ndoro ba ko e ni che pare ka to kordi plan ni utila mo ne mo wata ala di ma da da aha aha aha c'est ça yé ni ngalé ke sisa ko ni mo ngom de critique ni qur'ané bon ko ti la mo ko iro nasi de la ko kafir no bon ni qur'ané na nasi na ni mo nga famu ko mi arab kamo ni sina ka ayata kene gati ala ko ni mo ma critique ni qur'ané ko kafir ne ki ba tani rega famu ya ujme mo mta critique ni qur'ané be kafir o tawa e ba de famu kene ga me ga famu ya te chigo de blabe se ni sala fuka famu ya de no ala kra mo ko mi jira ka ko ni do ni be o jone ibura bas ala ko ko ala ni ujme kafira fitini kafira mo ko bas la mara o te e ba ga critique ni tribunal sharai qur'ané te ne dal me qur'ané na do ni bi ga ka ba ra te be te kafir gurebasi ya ne fotini ane maso go gata sirita ne go bata tini rega famia yi bi yere yi kala ka warja amena chega ro korne be kabine ma wulu ni chugo de famia ok ma sala mun to le koron fala chugo ta ko fo ki time black refe korja na tele wo korju mun bora ali ka wakatla yo korne famu rega hatilna de oda tu filla yo korne aya kirin famu rega hatilna de buna wasu ko kati ke dala kra min fola ko do fola ale tra ga mo tema ko mo gitu ba ta tra ga na do ma se ka wala ko warja bi suru ni se ka korne famani re ka kinai kala bon mo akri tere ko ra ko kafiri o mana ka zube kafiri ate tribunal ba kafira di mo jamana re da kafira o nofe ko tra kri tere ko ra ne o chugo ta ma mo fola tra fo bole chugo re famia yo famu tere tere di ne mo na kwa abe wakati kafira wakati na nako qur'ane ngalo ye na ye qur'ane ngalo tiga abe ka kiri qur'ane ta ko ga tiye abe kafira ya me qur'ane tiye an ga tiye la halaka ma faranga ke ta ma kiti ngandal no qur'ane la wodi tiye o ye ka bayra di o tiki te kafira abe fami ya tiye Я уже и думали, говорю, а вот. А вот, я на раз я тебе говорю.

kwal be sey mammi ko fe ko ko ko wa da finino agwara fayin ko ma le ta chara do ese amo fausu ka ko uta nankarle ayi ko ka misir al mammi do ko ka kwa de na ko wa bia do vale fo na be ka de un kala ko de un gabo ale ta do mo ko se ko kafira ta do feren ni ga gola kala ne uka do nga fo ko chara do bodo ko so kana ko ke baga be kafriya ko no fe ga figa do kujmi ablala boga tila ga kafira ka re khabar ja hakinai de tila ga kafira ga ko fuila awo wore do awo ala ga do rai rana ala ga so ala ga ha kai